بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو مسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. لما ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأمة، أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، وذكر الأصل الأول أنه وسط بين الجهمية والممثلة، وسبق من الجهمية والعياذ بالله ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات سوى سبع صفات، وهذه السبع أيضا يؤولون بعضها لا يثبتونها جميعا. ذكر بعد ذلك أصلا آخر، وهو الأصل الثاني بعد إثبات صفات الله، وهو أفعال الله، وهو أفعال الله. لذلك قال: وفي باب أفعال الله، والمراد به حركات المخلوقين. وحركات المخلوقين قسم الناس فيها ثلاثة أقسام، أهل السنة هم الوسط فيها. فقسم فرط في أفعال المخلوقين فنفى قدرة الله عز وجل على العبد، وهم الذين يقال لهم القدرية، يعني نفوا قدرة الله على العبد، فقالوا إن العبد يتصرف بنفسه ولا قدرة لله على تصرفات عبده والعياذ بالله. ومن لوازم قولهم هذا أنه يفعل كما يفعل الرب سبحانه في أفعاله. وقسم آخر غلوا في أفعال الله، فقالوا إن العبد لا إرادة له في أفعاله، فسلبوا العبد عن إرادته، فقالوا إن العبد مجبور على فعله، لذلك سموا الجبرية. وهذه شبهة شيطانية إبليسية، وتسمى أيضا شبهة المشركين، كما قال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لكن جبرنا على الشرك. فأتى أهل السنة والجماعة وسط بين هذين القولين الباطلين، فقالوا لله عز وجل قدر على فعل العبد، وقالوا إن العبد ليس مجبورا على فعل عبد على فعل نفسه، له قدرة لكن تحت قدرة الله، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مثال ذلك: الله عز وجل أعطاك قدرة تخرج من هذا الباب أو من هذا الباب، لكن لو شاء الله ما تخرج من هذا الباب، تنكسر مثلا قدمك وتخرج من الباب الآخر. ومثل: الله أعطاك قدرة تتزوج فاطمة أو عائشة، فتذهب وتصل حتى تخطب فاطمة، لكن مشيئة الله فوق مشيئتك، قد لا تتزوج فاطمة ولا تتزوج عائشة، وهكذا. لذلك الأشاعرة يرون الجبر، يرون أن العبد مجبور على الفعل نفسه، وكذا الرافضة يرونه مجبور على فعل نفسه. والأصل الثالث ذكر والأصل الثالث ذكره بقوله وهم مسط في باب وعيد الله، يعني نصوص الترهيب وسط في باب وعيد الله بين طائفتين المرجئة وبين الوعيدية. المرجئة وهم الذين يقولون تأخر العمل عن الإيمان فلا يلزم من الإيمان العمل الصالح، لذلك سموه مرجئة، يعني تأخر العمل عن الإيمان. فقالوا لا يحتاج عمل، فلا يحتاج أن تصلي ولا يحتاج أن تحج ولا أن تصوم، يكفي الإيمان بالقلب. ومن هذا قول بعض الناس جهلا إذا قلت له لماذا تحلق لحيتك يقول إيمان في القلب، يعني لا يؤثر العمل المحرم على الإيمان، وهذا مذهب المرجئة. الطائفة الثانية، يعني في هذه الطائفة الأولى، عطلت نصوص الترهيب فقالوا من كان مؤمنا يدخل الجنة. القسم الثاني هم الوعيدية الذين غلوا في نصوص الوعيد فقالوا من فعل نصا فيه وعيد يكفر، فمن عق والديه يكفر، ومن كذب يكفر، وهكذا. قال من القدرية وغيرهم، يعني أهل القدر الذين يغلون فيه يغلون أيضا في نصوص الوعيد، وغيرهم من الخوارج والمعتزلة، فهم يكفرون بالكبيرة. أهل السنة والجماعة وسط، لا يعطلون نصوص الوعيد ولا يغلون فيها، فقالوا إن كل ذنب دون الشرك لا يخرج متوعد على صاحبه، ليس كما يقول المرجئة، ولا يخرج من الإيمان كما تقول الوعيدية، بل هم وسط، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا باب عظيم من أبواب صحة الاعتقاد، إذ أن الإخلال به إذ أن الإخلال في القسم الأول وهو تعطيل النصوص فساد المجتمع، فتزني المرأة وتقول العبرة بالإيمان، ويقتل الرجل ويقول العبرة بالإيمان بالقلب. والقسم الآخر أيضا فيه فساد في المجتمع، فيقتل من يرابي، يقول خرج من الدين، ويقتل من والى المشركين، ليس من تولاهم وإنما من والاهم، والمولاة معصية وليست كفرا، والكفر التولي. فلو رأى شخصا يضحك مع كافر كفره بهذا الذنب فيقتله. ومن هنا نشأت طائفة الخوارج، فأحدثوا في مجتمعات إلى القتل، من قتل المسلمين وزهق أرواحهم بسبب هذا المعتقد الفاسد. وسيقرر المصنف رحمه الله هذا المعتقد بإذن الله بعد عدة مواضع. نعم، صلى الله عليه وسلم محمد وحبيب جميعا.